وعموما هذه وصية لي ولك، من تأدب مع الملائكة إجلالا لله في خلواته كانت الملائكة أرفق به عند وفاته. من تأدب مع الملائكة إجلالا لله في خلواته كانت الملائكة بفضل الله عليه أرفق به عند وفاته. قال أصدق القائلين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن، من الذي يقول نحن؟ الملائكة تقول للميت: أنت لا تسمع ولا ترى، لكن الميت حينها يسمع ويرى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ينظر عمليا، عبد من عباد الله جاءته خلوات، دنت منه المعاصي، كان أقدر عليها في حينها من كل شيء، لم يمنعه أن يأتيها إلا إجلاله لربه، لقول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولعلمه أن الملائكة أو أن الملكين يريان حاله، ولا بد لهما أن يكتب أحدهما ما رأى والآخر يشهد. فتذكر قول الله عز وجل في وصية لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذا كله منعه حال بينه بتوفيق الله بينه وبين المعصية. تحفظ الملائكة له هذا العمل بفضل الله عليه، بتسخير الله له. فإذا دنا من ساعة الاحتضار وأقبل على ربه بروحه، ولا بد له حينها من ملاقاة الله وأن تخرج روحه، فهو أحوج ما يكون لكلمة موفقة مسددة يستجدي بها رحمة الله جل وعلا. فلا يمكن أن يكون للشيطان له حظ أو نصيب عنده لوفرة من يحضر مشهده وموته من الملائكة جزاء وفاقا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فتأتي الملائكة حينها تثبته، تطمئنه، تلهمه ماذا يقول. قد تشعر بذلك أنت إذا كنت ممن شهد احتضاره، وقد لا تشهده أنت. الله عز وجل قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. العاقل يصنع ما يصنع من العمل لساعة الاحتضار، يصنع ما يصنع من العمل لساعة الاحتضار. ساعة الاحتضار كل من حولك يسقط ما في يده، لأن الموت لا يمكن أن يمنعه أحد، قادم لا محالة. فيأتي حال من لم ترهم لكنك أجللتهم لعلمك أنهم معك. وهذا من معاني قول الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن أعظم الغيب بعد الله الملائكة، فإيمانك بوجود الملائكة، حياؤك من الملائكة، ينفعك الله عز وجل بها في الساعة التي تريد أن تخرج روحك إلى بارئها جل وعلا. فتعظيم الله عز وجل في الخلوات هو الذي به يرزق الله العبد أن تأتي الملائكة فتطمئنه في تلك الحالة. وقرب الملائكة شيء لا يمكن أن يخطر لك على بال، فإن الله لما عظم ليلة القدر قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وكل أحد يحتاج إلى لمة الملك، إلى قرب الملك منه. ومن أسباب نيل ذلك شهود صلاة الفجر، قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان